الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قال الحكيم: متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا ومن يثمن الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا وإن ترفع الرضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. ويقول عطاء بن عبد اللطيف: إذا عاش الأنام بغير فقه فقد حل الدمار على البرايا ومن رضي الوضيع له إماما تقلب في الضلال وفي الخطايا. أفيقوا يا حماة الدين إنا على وشك التعرض للبلايا أنزهد في تراث قد أتانا من أعلام الهدى بحر العطايا ونطلب فقه قوم قد أضاعوا كنوز العلم وارتضوا الدنايا كمن عجن الدقيق بغير ماء ومن قطع الطريق بلا مطايا. تكلمت في المحاضرة الماضية عما قاله الأصاغر بشأن الماء قليله وكثيره إذا لاقته نجاسة هل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة إياه سواء كان قليلا أو كثيرا إذا لم يتغير، أو أنه ينجس إن كان قليلا ولا ينجس إن كان كثيرا؟ ذكرت ما قاله بعض المعاصرين فيما ألفوه من كتب الفقه، وذكرت مدى التفاهة التي قيلت في تلك الكتب من ناحية استنباط الحكم من دليل، وذكرت بعض ما قاله الأكابر بشأن هذا المبحث، ووقفت عند جزء يسير من المقامات التي ذكرها ابن القيم بشأن رده على المحددين للماء أي القائلين أنه إن كان قليلا تغير تنجس سواء تغير من ما تغير، وإن كان كثيرا فإنه لا ينجس إلا تغير. على اختلافهم في تحديد الماء قليله وكثيره، وفي تلك المحاضرة إن شاء الله سأتكلم عما قاله ابن القيم من شأن بقية المقامات ردا على هؤلاء. سأذكر شأن كثيرا مما قاله، إما بنصه أو بنحوه أو بمعناه، ولعلي أزيد شأن يسيرا من باب توضيح بعض ما كان غامضا في هذه العبارات. وطبعا لن أقول كل ما ذكره هذا الفحل الكبير، لأنه ليس من السهل أن يحفظ كل كلامه. سأذكر شيئا كثيرا مما قال لكي يعلم كل ذي عينين وكل ذي أذنين الفرق الكبير بين من تقدم وبين من تأخر وبين من عاص، حتى لا يجترئ من تسول نفسه بالاجتراء على مقام الأكابر فيظن أن من الأصغر من يمكن أن يستنبط الحكم الذي وصل إليه الأكابر، حتى علم الجميع أن هناك فرقا كبيرا جدا جدا بين استنباط الحكم من دليله من قبل الأصغر في عصرنا وبين استنباط الحكم من دليله من قبل الأكابر من السابقين، حتى يعود الناس إلى حظيرة الفقه الذي كتب من قبل السابقين، وحتى يتركوا الانشغال الكلي والانهماك الكلي في كتب الفقه التي ألفت من قبل المعاصرين. وذكرت شيئا من نص ما ذكروا في المحاضرة الماضية. طبعا الكلام الذي قاله ابن القيم صعب جدا، وبقدر الإمكان أحاول أن أيسر فهمه. قال: أما ما قلتم أو ما ذكرتم من أن القلال التي قصدت في الحديث هي قلال هجر، أي قلال القرية التي كانت في هذا العصر وكان بها قلال مشهورة، أي كانت هجر مشهورة بالقلال، ولهذا شبى النبي صلى الله عليه وسلم نابق سدرة المنتهى بقلال هجر، قال: وكأن نبقها قلال هجر. قال: أما ما ذكرتم من أن المقصود في حديث قلتين أنها قلال هجر، فهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف منه البت، وما رأى الشافعي إنما كان بإسناد منقطع عن ابن جريج ويحيى بن عمرو، يحيى بن عقيل عن يحيى بن عمرو. التفسير بأنها من قلال هجر إنما هو تفسير يحيى بن عقيل وتفسير ابن جريج. تفسير يحيى بن عقيل لما سأله ابن جريج قال قلال هجر، قال: نعم قلال هجر. وأما أن يكون هذا اللفظ مذكورا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينطق بالنبي، إنما قال أو إنما الورد في الحديث إذا بلغ المقلتين ولم يذكر أي القلال هي، ورد في حديث زيادة وهي اقتلال هجر، ولكنها زيادة منكرة لأنها من طريق المغيرة بن صلاب وهو منكر الحديث. الحديث ذا بيع المقلتين لم ينجس أو فلن يحمل القبث، هذا هو المحفوظ فيه. وأما ذا بيع المقلتين من خلال هجر فهذا اللفظ منكر من ناحية كونه مرفوعا، وإنما هو من تفسير يحيى بن عقيل. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فلم يقله فكأنه كان التفسير من قول يحيى بن عقيل بإسناد منقطع وبلفظ لا يخلو من شذوذ ومن علة، أي الحديث. أما قولكم إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد قلال هجر لأنها كانت مشهورة الصنم معلومة المقدار، ولأنه أصفر نبق سدرة المنتهى بأنه في خلال هجر، فهذا من عجيب حمل المطلق على المقيد، لأنه أي تلازم بين كون القلال المقصودة في الحديث هي قلال هجر وبين وصفه لنبق السدرة بأنه في خلال هجر، لا ارتباط بينهما ولا تلازم بينهما، إنما ذكر في وصفه للنبق أنه في خلال هجر لأن هذا كان هو الواقع في نفس الأمر، يعني كانت النبقة كقلة من قلال هجر لا لكون قلال هجر مشهورة الصنم معلومة المقدار، ولكن لأن هذا كان هو الواقع في نفس الأمر، كما أنه وصف بعض أشجار الجنة بأنه كشجرة في الشام تسمى الجوز، ولم يصفها بأنها كالنخيل أو غيره، هذا لأن أشجار الجنة كانت في الواقع والسلام تشبه شجرة الجوزة التي كانت بالشام، وليس لأنهم كانوا يعرفون شجر الجوزة. والظاهر أن القلة إذا أطلقت انصرفت إلى القلة التي كانت في البلد الذي يعرفونه، وكان أكثر ملابسة له يعني مكة والمدينة، كما أنه إذا أطلق النقد قصد انصرف إلى نقد البلد ولم ينصرف إلى نقد بلد آخر. فكذلك قوله ذا بيع المقلتين لم يقصد خلال هجر لأن هذا ليس ظاهرا في الحديث، ولكنه يظهر من إطلاق القلة دون تقييد بأنه قصد خلال البلد الذي هم يعيشون فيه وهم أكثر ملابسة له. وصفه للنبق الصدر بأنه خلال كأنه يقرأ الهجر لا لأنه يقصده بقوله إذا أبر مقلتين أنه قرأ الهجر، ولكن لأن هذا كان هو الواقع، وهذا واضح بحمد الله. أما قولكم إن قلال هجر كانت متساوية مساوية المقدار، فإنما قلتم هذا نقلا عن الخطاب وثقة في نقله، ولكنه لم ينقله عن سؤال أهل اللغة، ولكنه نقله أو قاله لأن القوم استندوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذا بلغ مقلتين ذهبوا إلى أنه لا يكون التحديد بالمجهول لهذا كان قولهم إن القلال متساوية في مقداره، لأن تحديد قول المجهول حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا برمه كلتين فكأنه حدث، وهذا تحديد لا يقع بالمجهول فكأنه قصد شيئا معلوما عندهم محددا، فهذا دور باطل. يعني لماذا قلت من قلال قلال هاجر؟ لأن الخطاب قال من صوت المقدار من صوت الصنع، ولا يكون تحديده غير مجهول فلا بد أن تكون معلوم، فكأن ما ذكر في الأول متوقفا على الثاني أصبح الثاني متوقفا على الأول، وهذا دور باطل فيبطل الكلام من أصل. يعني التحديد قبل المجهول فحيث أنه حدث فلا بد أن تكون القلال معلوم، والقلال في الحقيقة لم تذكر كما قال الهجر لا من قول النبي ولا من قول صحابي، ولكنها من تفسير يحيى بن عقيل وهو من التابعين الذي يدل على ذلك أن أهل اللغة مختلفون في مقدار الكل، فمن من قال الكل هو الجرة، وقال عاصم المنذر الكل هي الخوابي العظام، وحكى عن مجاهد أنه قال الكل هي الجرة دون تقييد بكبيرة أو صغيرة. والمعروف أن القلال في البلاد تكون مختلفة، فمن الكبار ومن الصغار، وهذا هو الغالب في أحوال القلال وغيرها. فليس هناك قلال تكون بمقد حجم واحد دون أن تكون مختلفة في حجمها، هذا هو الظاهر والغالب في البلاد وهذا معلوم. إذا كان من الجريج قد قدر قلة وجدها تسع قربتين من قرب الحجاز، فهذا لا يستلزم أن تكون كل قرب الحجاز متساوية في مقدارها، فمنها الكبار ومن الصغار، ولكنكم استندتم إلى أنها متساوية لأن النبي حدث صلى الله عليه وسلم، والتحديد لا يقع به بالمجهول، إذن فلا بد أن تكون القلال متساوية، هذا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك، هذا يتم إذا كان صاحب الشرع والذي قال هذا القلال المتساوية والقلال قلال الهجر والقلال تسع كذلك، ولكن هذا نمو تفسيره يحيى بن عقيل ونقرأ عنه ابن جريج. أما قولكم إن المفهوم حجة فلا تساعدكم عليه مساعدتنا لكم بالنسبة لمقدمة الدليل، لأن المساعدة على مقدمة الدليل لا تستلزم المساعدة على الدليل كله. أما قولكم إن المفهوم مقدم على العموم فهذا مما نزعكم فيه كثير من الأصوليين والفقهاء، والمسألة فيها قولان معروفان، منهم من قدم العموم على المفهوم ومن من قدم المفهوم على العموم، فمن قدم المفهوم قدمه لخصوصه، المفهوم يقتضي التقديم لخصوصه، والعموم يقتضي التقديم لمنطوقه، والمنطوق أرجح من المفهوم. فإن رجحتم المفهوم لخصوصه رجح منازعكم المنطوق العموم المنطوق، والراجح العموم في هذه المسألة لأن دليلهم أصح وقلوا مصر للجزء شيء، ولأنه موافق للقياس الجلي، ولأنه موافق لعمل أكثر أهل المدينة. انه لو ارمنا احدنا للمدينه انهم حددوا الماء قسموا الى قليل وكثير، فنقلهم هذا خالفا عن سلف يكون كنقلهم للصايع والمد وترك اخذ زكاه من الخضروات، وهذا هو المحتج به من اجماعهم لا ما كان طريقه للاجتهاد والاستنباط او الاستدلال. فكان يريد ان يقول ان اهل المدينه لما نقلوا ونقل عنهم انهم لم يكونوا ينقسمون الماء الى قليل وكثير بهذا التقسيم الذي ذكرتموه او زعمتموه الى خلاف منكم في تقسيمكم، فان هذا يعتبر اجماع منهم، وهذا الذي حكي عنهم والذي احتجوا به من اجماعهم كنقلهم للصاع والمد وترك اخذ الزكاه من الخضروات. واما ما كان طريقه الاجتهاد والاستدلال فانهم يشتركون مع غيرهم في عدم الاحتجاج باجماعهم فيه ان كانوا بعض الامه، فاحيانا يرجح قولهم على غيرهم واحيانا يرجح قول غيرهم عليهم. العموم الذي احتج به من قال القول الكثير نقص لا ينقص الا بالتغير يقدم لان حديثهم اصح ولانه موافق للقياس الجلي ولانه موافق لعمل اكثر المدينه. فان قلتم ان معنا من المرجحات مثل ما معكم يعني قولنا بان الماء ينقسم الى قليل وكثير يرجحه بالاضافه الى المفهوم الذي في حديث القلتين يرجحه انه ورد الامر بغسل اليد ثلاثا قبل غمسهما في الاناء عند الاستيقاظ من نوم الليل، وكذلك ورد الامر باراقه الاناء باراقه ما كان في الاناء بعد بلوغ الكلب وغسله سبعا، وكذلك ورد النهي عن البول في الماء الدافئ. فهذا كله يدل على ان الماء يتاثر بورود النجاسة عليه، والمعلوم أنه لا تأثر كل ماء وإلا لكان هذا ملزما أو مستلزما أن يتأثر ماء البحر إذا وردت عليه نجاسة، ولما كان الأمر كذلك لا فكان لا بد من تقسيم الماء إلى قليل وكثير. وما دام قد تم التقسيم فالمتعين هو ما ذكرناه وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ قلتين تنحمل الخمس، لأن تقسيم الماء إلى قليل كثير بحد أن الكثير ما لا يتحرك طرفه الثاني يتحرك الطرف الأول، وكذلك تقسيم الماء وتحديد الكثير فيه لأنه ما يمكن نزحه، وأما ما أمكن نزحه فيكون قليلا فهذا تقسيم باطل لأنه غير منضبط، لأنه ربما تكون هناك حركة تحرك غزيرا عظيما وهناك حركة يسيرة لا تحرك شيء يسير من الماء، كذلك تقسيمه وتحديده بما يمكن نسحه او ما يمكن نسحه هذا تقسيم باطل لا اساس له لانه غير منضبط، لا يمكن ان ينزح عشرات الاف من الماء ما يمكن ان ينزحه غيره مما كان عددهم اقل من ذلك، وما دام الأمر كذلك فيكون التعيين للكثير بقلتين هو الأولى بالصواب. قال لجواب عن هذا أو هذا يستلزم الكلام في عدة مقامات. الأول أن النهي الوارد في تلك الأحاديث يستلزم تنجيس الماء. الثاني أن هذا التنجيس يختص ببعض المياه دون بعض. الثالث أنه إن تعين التقدير فيكون التقدير بكلتين هو الأول بالصواب. أما المقام الأول وهو أن هذه الأحاديث تستلزم تنجيس الماء فهذا لا نقول به بشأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عدوك الماء الدائم الذي يجري ثم اغتسل فيها ثم اغتسل منه أولا يقول أن أعطيكم الماء الدائم الذي يجري. هذا لا يستلزم أن يكون النهي الوارد عن البول في الماء الدائم لأن الماء ينجس بملاقاة البول له، لأنه يمكن أن يكون النهي واردا لأن كثرة أو تتابع البول في الماء الدم الذي يجري يفسده على الناس، لأن التبول فيه بتتابع وبكثرة يفضي إلى تغيره فيفسد على الناس فلا يستطيعون أن يستعملوه لا في شرب ولا يوضون ولا غسل غير ذلك. فالنهي عن التبول في الماء الدم الذي يجري لا من اجل انه ينفي ملاقاة بوله من جهة الملاقاة، ولكن لانه يفضي الى تلوثه او الى تنجسه فيفسد على الناس فيكون من يستعملوه. وهذا يعتبر أظهر في الحديث من تعليلكم أن الماء ينجس بملاقاة البول له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك ولكنه نهى عن تبول في الماء أدم الذي لا يجري لاحتمال أظهر وهو أنه يفضي إلى التغير أي تغيره ولو كان الماء كثيرا جدا. فإذا تتابع الناس على التبول فيه فإنه سيأتي عليه زمان يتغير ويفسد عليهم فلا يمكنهم أن يستعملوه. وهذا كما نهى عن التخلي في أماكن ظل الناس أي نهى عن قضاء الحاجات التبول والتبرد في الأماكن التي يستظل الناس فيها، لأنه إذا تواطى الناس وتبولوا في تلك الأماكن أفسد هذا أماكن ظلهم. لهذا نهى عن التبول والتبول في تلك الأماكن. فكذلك هنا نهى عن التبول في الماء الدم لا لأن الماء يجلس بمجرد الملاقاة، ولكن لأن كثرة التبول فيه تفضي إلى نجاسته لأنه يتغير. وكذلك نهى عن الاستجمار بالعظم والرواس وهو عارف هو عارف ذوب الجن والعظم طعام للجن. نهى عن الاستجمار بالرواس والعظام محافظة على طعام الجن ومحافظة على عالف دوابه. إذا كان المقصود من الحديث الذي نهى فيه التبول في الماء دم الذي يجري أنه قصد ما كان قلتين أو زاد عن قلتين، فهذا لا يرفع العلة التي هي أظهر، لأنه إذا علم الناس أن المقصود بالنهي أنه إن كان الماء قلتين فأكثر فإنه يباح لما نتبر فيه، فهذا يستلزم أن يتابع الناس التبول في هذه المياه إن كان قلتين فأكثر، وهذا يوقعهم في المحظور وهو فساد الماء عليهم بعد فترة. وهذا ليس مقصودا في الحديث أصلا، لأنه إذا اعتقد الناس أو إذا كان مقصود من حيث أنه قصد قلتين أو قصد ما دون قلتين ويباح لهم أن يتبولوا فيه ما زاد على قلتين، فإنه لأن كنا عندهم رادع ولا زاجر عن التبول فيما زاد عن قلتين فيفسد الماء على الناس بعد ذلك. كذلك ما كان يمكن نسحه، وكذلك ما كان الاعتراف أحد طرفيه، فإنه إذا كان بهذا الحد على الرمل أنه غير مضاف لآخره، لو علم الناس أن المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية البول في الماء الذي الذي يجري أنه قصد ما لا يتحرك أحد طرفيه يتحرك الطرف الآخر لما كان هناك زاجر لهم عن اعتباره في تلك المياه التي في نظرهم كثيرة، وبالتالي يأتي زمان تفسد المياه على الناس فنكون من يستعملها. وهذا ليس مقصود النبي أصلا عليه الصلاة والسلام، إنما قصد بنهي عن التبول في الماء الدائم الذي يجري عدم إفساد الماء على الناس، لأنهم إذا تتابعوا في التبول تتابعوا على التبول في الماء الدائم فإن هذا سيؤدي إلى تغيره فيؤدي بالتالي إلى نجاسته فيفسد عليه. فالتعليل بإفضاء التبول إلى بالتبول بقى التعليل بأن التبول في الماء الدائم يفضي إلى تغير الماء فيكون قد تنجس فيفسد على الناس هو المقصود وهو الأولى بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، والله من نهي النبي عليه الصلاة والسلام هو علة تشهدها الفطر السليمة والعقول الصحيحة وهي موافقة لما أتى بشرع حكيم من عدل وحكمة في موارده ومصادره. وأما إذا كان قد قصد قلتين فيباح للعبد أن يبول فيما زاد على قلتين أو كان قلتين فأكثر ونهاه عن أن يبول فيما دون قلتين، فهذا يرجع على مقصود الشارع بالبطلان. وكل علة وكل طريقة تؤدي إلى الرجوع على مقصود الشارع بالبطلان كان هو الباطل المحال، كان هو الباطل المحال. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد القلتين ولا شيئا مما ذكره المحددون أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر وصفا في الماء وهو كونه دائما لا يجري، يعني وقت في مكان، فما دام وقفا في مكان لا يذهب فإنه يأتي عليه وقت يتغير به، وأما إذا كان يجري فإنه يظهر يأتي غيره فلن يحدث هذا المحظور. ومن العجيب أن الذين حددوا الماء بقلتين اشترطوا أيضا القلتين في الماء الجاف، فإذا وقعت نجاسة في الماء الجار وكان قلتين فإنه لا يتأثر، وإن كان جاريا وكان أقل من قلتين فإنه يتأثر. مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا الوصف، ولكن اعتبر الجريان والوقوف والمحددون اعتبروا القلتين سواء كان الماء جاريا أو واقفا، فعاد تحديدهم عليهم باطلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا، لكنه اعتبر الجريان والوقوف فنهى عن الطهور في الماء الدائم الذي لا يجري، ولم يعتبر القلتين من غيرهما. ومما يؤدي ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بئر بضاعة فقال له رسول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة وإنها بئر تبقى فيها حيض النساء ونتن الكلاب أو رحم الكلاب والنتن وعذر الناس، قال المطهور لم يلبسه شيء، مع أن بئر بضاعة كان مرها واقفا ولم يكن جاريا، فهذا ولم يكن في المدينة ماء جار أخرى إنما كانت آبارا ومياه الآبار وقفا، لكنه لم يعتبر الخلل الخلل من غيرها، ولكنه اعتبر في النهي عن البول في الماء اعتبر عدم الجريان، ولو كان اعتبر الخلتين او ما دونهم او ما زاد لما اجاز التواضم بالبضاعة، مع ان ما كان ايه كان واقفا، فهذا يدل على انه قصد من اعتبار في الماء الدائم الديمومة اي عدم الجريان، فهذا يستلزم ان بكثرة التبول فيه ان يتغير الماء على الناس فيفسد. فلما اباح له الاعتظام بالرضاعة معناه يبقى فيها حيض النساء والندم والحمى الكلاب غير ذلك، معناه كان ماؤها واقفا، علم من هذا انه اعتبر في النهي عن البول في الماء الدائم عدم الجريان، ولم يعتبر حدا او وصفا اخر. اما قولكم ان المفهوم مقدم على القياس الجلي فهذا ايضا مما يرجعكم فيه غيركم، فالقوم اختلفوا في هذه المسألة، فمن من قال القياس الجلي يقدم على المفهوم، ومن من قال المفهوم يقدم على القياس الجلي، ومن قال قدم على المفهوم. قولهم هو الراجح في هذا المبحث لأن القياس مؤيد بعمومات، ويقولوها المطر من شيء ومؤيد بعمل أكثر أهل المدينة ومؤيد بغير ذلك. وأما أنتم فليس معكم إلا مفهوم، فكيف تعارضون بهذا المفهوم الواحد الدلالة من الكتاب والسنة وعمل أكثر الأمة، مع أن المفهوم الذي احتجيتم به ورد بالإسناد فيه اضطراب ومتن فيه اضطراب ولا يسلم متنه من شذوذ ولا علة. فكيف تقدمون مفهومكم على القياس الجلي؟ قبل ذلك أقول: أما احتجاجكم علينا بحديث الألوغ فإنه ما منكم من أحد إلا خالف ظاهره أو قصصه أو قيده، فمن احتج به على أن المجلس مملقة نجاستية احتججنا عليه بأنه ذكر فيه التسبيع والتثريب وأنتم لا تقولون بذلك. وكذلك من قال إن ما يقول ما ينبت من ملقة النجاسة فقسم الماء إلى كثير وقليل، والكثير ما لا تحرك حرفه بحرف الطرف الآخر، قيدوا الحديث أي حديث الولوغ بكون الماء كثيرا فإن ولغ في ماء قليل تنجس، وإن كان في ماء كثير لم يتنجس، والكثير عندهم هو الذي تحرك طرفيه بتحرك طرف الآخر، يعني مثلا باني ومثلا في ماء، وأتى إنسان وحرك بيده الماء في هذا الطرف، الطرف الآخر يبقى ساكنا يتحرك. لو جبنا واحد لو حرك برجليه بدل ايديه يحرك الطرف الآخر، فكأن هذا التحديد غير مضبط، تحديد الضبط هذا يختل بخلاف المحرك والمتحرك. المحرك والمتحرك، المتحرك اللي هو الماء والمحرك هو الإنسان والحيوان. فلو أن إنسانا حرك الماء وكان في عضو كبير وكان قد حرك الماء بأصبعه فإن الماء لا يتحرك في الطرف الآخر، وإن أتى وحرك الماء برجليه فإنه سيتحرك في الطرف الآخر، معناه ماء هو نفس الماء. فتحديد باطل، فتقسيم الماء إلى قليل كثير بهذا التحديد يعتبر باطلا، ومع ذلك قيدتم الحديث حديث البلوغ لأنه قصد الماء الكثير الذي لا يتحرك في الطرف الآخر، ومع أن الحديث لم يتعرض شيء من ذلك. فأنى لكم أنه قصد بحديث الولوغ الماء الذي يتحرك حضرة الظهر أو لا يتحرك. كذلك يا من حدثتم القليل بما دون قلتين والكثير بما كان قلتين فأكثر، من أين أتيتم بهذا القيد؟ أجزتم بعد ولوغ الكلب في الماء بلا قلتين ألا يراق، وأجزتم أن يشرب هذا الماء أو يصب التطهير إلى غير ذلك، مع أنه لم يذكر في الحديث شيء من ذلك، فكأنكم قيدتم الحديث. المقصود ما منكم من أحد إلا قال في الحديث إما بتقييد أو تخصيص أو بمخالفة ظاهرة. وأما من حمل الحديث على ظاهره فيكون عنده الماء القليل الكثير إذا ورق الكلب فإنه يمنع من ذلك، يعني يراء ويستعمل هذا الماء. ولما كان هذا مستلزما أن يمنع ماء البحر كله لو في الكلب وهذا باطل، كان لا بد من تخصيص الحديث. وما دام لم يكن فالظاهر من الحديث انه قصد الآنية المعتادة التي يلغ فيها الكلب ويكون ولوغا معتادا ويكون الماء الذي في هذه الآنية قليلا هذا هو المتبادر إلى ذهنه، ولم يقصد البحر أو النهر. وإن فإن كان لابد من التخصيص فلا يستريب إنسان بأن حمل الحديث على الآنية المعتادة وعلى الوضوء المعتاد الذي يكون معه في الإناء في هذا الإناء خليلا إذا القلب فيه في النهر ويتحلل من لعابه شيء لا يتغير به الماء لأنه شيء يسير. فإن كان هذا هو المقصود من الحديث فذلك خير، وإن كان مستلزم مخالفة الحديث أو صح الحديث فلا يسرب إنسان فإن حمل الحديث على هذا الذي ذكرناه أولى من حمله على كلتين فأكثر، وأولى من حمله على ما كان يتحرك على طرف يتحرك على طرف الآخر، وأولى من حمله على ما كان يمكن نسحه مما لم يمكن نسحه. يعني أنتم خصصتم الحديث حديث لأنه عن حديث بلوغ الكلب، فمنكم من قال إن كان ما قلتين فإنه لا ينجس إذا ورد في الكلب، إن كان أقل تنجس، ومنكم من قال إن كان الماء يتحرك طرف يتحرك الطرف يتحرك الطرف الآخر إنه ينجس، وإن كان يتحرك إنه لا ينجس، ومنكم من قال إنه إذا أنت نسحه فإنه ينجس، وإن كان يمكن نسحه فإنه لا ينجس. كلكم قيدتم. فإن كان لابد من تخصيص الحديث فتخصيص ما ذكرنا نحن، وأنه قصد البلوغ في آنية صغيرة فيها ماء يسير، وهو قصد البلوغ المعتاد في آنية معتادة، فهذا الحمل أولى من حملكم هو الظاهر من الحمل. طبعا لا يستريب إنسان في أن قوت مقصود النبي عليه الصلاة والسلام بتصير الإناء من أول الكلام أنه كان يقصده الماء القليل في إناء المعتاد وكان البلوغ معتادا، ولم يكن يقصد الماء الكثير جدا كما البحر أو ما نهي أو غير ذلك. أما احتجاجكم بحديث الأمر بغسل اليد ثلاثا قبل غمسه مثلنا قبل غمسنا فهذا من أضعف ما يحتج به على النجاسة. الحديث وهو إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في ناحية يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. حملتم أنتم الحديث على أنه إذا بات أينما ليلة فإنه ربما قتله على النجاسة أو كان يحمل نجاسة، لهذا أمر بالغسل ثلاثا قبل غمس اليد الثلاثة لقريب أنه لا يدري أن باتت يده. احتجاجكم بالحديث على ذلك أو ذهابكم إلى هذا اعتبروا من أضعف ما يذهبوا إليه، وكذلك اعتبار أن الماء صار مستعملا إذا غمست اليد فيه قبل أن توصل ثلاثا يعتبر قولا ضعيفا، مع أنه وإن كان إحدى روايات عن أحمد أحد روايات عن أحمد، وإن كان قد اختار هذا القول ابن عقيل وكذلك أبو بكر وأصحابه، لأن هذا الرأي ضعيف أيضا. التعليل باحتمال نجاسة يعتبر تعليلا ضعيفا، والتعليل بالأمر بالغمس للنجاة يعتبر احتمالا ضعيفا، والاحتمال النجاسة يعتبر ضعيفا. احتمال النجاة كان كانت على هذه بكرة يعني حاجة الأمة، أو كان مستجمرا وقدره على دبوره فتأثرت اليد إلى غير ذلك. والصحيح أن التعليل في هذا الحديث بقوله بأنه نذر أن باتت يده، وأنه ربما باتت يده ملابسة للشيطان، أو بات الشيطان ملابسا ليده. الحديث لبصرة شو لم يذكر لا نجاة ولا حد، ولكن قال فإنه لا يدري أين باتت يده، فكان هذا كقوله إذا توضع أحدكم فليستنشق بمنصريه الماء أو فليستنشق ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشوم. كذلك هنا فإنه لا يدري أين باتت يده، هناك احتمال أنها باتت ملابسة للشيطان أو بات الشيطان ملابسا له، لهذا أمر بالغسل ثلاثا قبل أن يغسل كفنه، لا من أجل نجاسة ولا حتى من نجاسة، ولكن من أجل هذا الاحتمال. الشيطان خبيث فيناسبه الأماكن الخبيثة، فإذا بات العبد فإن الشيطان لا يجد أوسخ من خيشومه فيبيت عليه، ولا يجد أكثر كسبا للمعصية واجتراحا وامتثالا لأمر المعصية للشيطان، أمر الشيطان بالمعصية لا يجد جارحة أكثر من ذلك، لا تسميت يد جارحة لأنها أكثر تصرفا وأكثر اكتسابا للأعمال واكتساب للمعصية. فكون الشيطان يبيت ملابسا لليد هذا احتمال قائم، لأن اليد هي أكثر الجوارح والأعضاء تصرفا وامتثالا لأمر الشيطان بالمعصية، فكان الشيطان لا يجد أوساخا من الخشوم لكي يبيت عليه، ولا يجد أكثر مناسبة للمبيت من حيث الأعضاء إلا اليد، لأنها هي التي يتصرف الإنسان بها ويعصي الله بها أكثر من غيرها من الأعضاء. وهذا وقع ولعلمه أكثر الفقهاء. وعلى هذا يكون ابن القيم قد رد بهذه العبارات على من احتج بتلك الأحاديث على أن ما يجلس بإيه؟ يجلس بإيه؟ بالملاقاة، سواء كان قليلا كثيرا فلا، وحيث أن الماء ماء البحر وماء النهر مستثنى من هذا، فلا بد أن يكون هناك تحديد للماء ما دام في أحاديث تدل على أن الماء قليل كثير لينجس، هناك أحاديث تدل على أن الماء القليل ينجس بالملاقاة، فلا بد من التحديد. ليس هناك حديث فيه تحديد إلا حديث الكلتين، وهذا فيه ما فيه. فابن القيم يرد إن كنتم احتججتم بما ذهبتم إليه من تحديد الماء القليل بكونه قلتين فصاعدا، القليل ما كان أقل من قلتين والكثير ما كان قلتين فصاعدا، فاحتجاجهم تلك الأحاديث يعتبر احتجاجا باطلا، لأن الحديث الذي نعم له في الأذان لا يستلزم من النجاسة ولكن إيه؟ لا يستلزم من إيه؟ الإفضاء للنجاسة. إذا تتابع القوم من حيث تبولهم في المأذن فإنه سيأتي عليه وقته يتنجس يتغير وبالتالي يتنجس فيفسد على الناس، فناهيه عن بول في المأذن من أجل أجل لا من أجل أنه ينجس من مجرد الملاقاة، ولكن لأنه يفضي إليه إلى التنجس. يعني دعا يتبول واحد ثاني يتبول والثالث يتبول بعد ساعة شهر شهرين ثلاثة أربعة يبقى الماء الكثير ده تغير بالتبول فسد على الناس، فكأن ناهيه عن التبول في الماء ده لا من أجل أنه ينجس بوضع من جر الملاقاة، ولكن لأنه يفضي إلى التنجس يفضي إلى النجاة بتغيره. وهذه علة أظهر كثيرا جدا مما ذهب القوم إليه، تمام، حديث الولوغ معناه في الظاهر يدل على المال، إذا ولغ في الكلف أنه يمثل أنه أمر بالغسل منه سبعا مع التكريم، فلا بد أن ما دام هناك غسل وتكريم لا بد أن تكون هناك نجاسة. حمل ابن القيم على الولوغ المعتاد في آنية إيه؟ معتاد، مش حوض بقى بيزعم البحر، حمله على آنية معتادة ولو معتاد، وحمله هذا أقرب ما دام لا بد من حمل الحديث على غير ظاهره، فحمله على هذا أقرب من حمله على قلتين ما دون قلتين، أو حمله على الإيه؟ ما لا يتحرك طرف الطرف الآخر، أو حمله على ما لا يمكن نسخه، لأن هذه أشياء لا ضابط لها ولا أساس لها. وحديث قلتين فيه ما فيه من طعون كما ذكرنا، بإضافة إلى مفترض أنه صحيح، فبافتراض أنه صحيح إذا سلم من شذوذ العلة فإنه يبقى أمر القلتين. قول قلنا هجر لازم قلنا معه قصر أصلا، ولكن تفسير من لحبنا عقيل نقله عنه مين لم يدرن، فكان تفسير قلنا هجر ليس من كلام النبي أصلا، فليس لأحد أن نحتج هذا الحديث، لأن القلتين لم يذكر قدرهما في الحديث المرفوع ولا بقال من دخل العلم. هذا الحديث عن طريق الفقهاء إلا أننا لم يتباين لنا بطريق استقلالي مقدار القلتين. كذلك صح الحديث الطحاوي ولكنه اعتذر على الأخذ به لأن القلتين لم يذكر حدهما في الحديث، وضعف الحديث ابن عبد البر وكذلك غيره. قال مشان انتبهوا في الماء الدائم أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بنا عبد الله الدم الذي لجي ثم يغتسل فيه، هذا لفظ صحيح ثم يغتسل فيه، وأنتم يا من حدثتم الماء بقلتين صاعدا أجزتم أن يتبول في ماء يعتبر قلتين فإيه فأكثر. والحديث ليس فيه أمر شوي ذلك، فلو منعتم التبول في مكان قلتين فأكثر فقد نقضتم أصلكم، وإن جوزتم فقد خاصم الحديث، وإن جوزتم التبول والاغتسال خالفتم الحديث بالوجهين جميعا. فإن قيل هذا أيضا وارد عليكم، قلنا إن هذا لا يرد علينا لأننا لم نقل إنه إن علة فناه أنا مات نجس، ولكن قلنا إن العلة هي الإفضاء للنجاسة، لم نقل أنه يتنجس بمجرد الملاقاة للملاقاة البولي للماء، ولكن قلنا إنه يبطل النجاسة، الماء لا يتنجس يتبول فيه، ولكن بتتابع التبول يفسد على النجس يتغير، وما متغير بالنجاسة طبعا نجس بالإجماع يفسد على النجس، فليس هذا واردا عليه. أما قولكم إن الحديث أو هذا العدد خرج مخرج التحديد والتعيين فهذا باطل من وجوه، أحدها أن هذا الحديث يعتبر مشتملا على حد فاصل بين الماء الطاهر والنجس وبين الحلال والحرام، واحتياج الناس إليه كاحتياجهم إلى نصف الزكوات وعدد الركعات وعدد الجلدات وما يسعفه الوارث من تركة الميت، فكان لا بد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعظم بيان، لأن احتياج الناس إلى هذا الحد الفاصل. لو كان الحد الفاصل بالحلال والحرام والمطار ونفس لا واجب عليه أن تضرب، أن يبين هذا بيانا شافيا كما بين عدد الركعات ونصب الزكوات وعدد الجزاءات إلى غير ذلك. أما أن يحيل الناس على متن مجمل لا يسلم من شذوذ أو علة بإسناد منقطع، ويكون تفسير قلتين تفسيرا لرجل آخر ليس صحابيا طبعا أنه ليس من قول ما قصده، فهذا يعتبر باطلا. لو كان كما ذكرت الماء فيه قليل وكثير في حلال وحرام وكان هناك حد فاصل فكان يلزم أن يقوله بس صلى بيانا شافيا. أما أن يتفع أن يسأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاح وما نوبه من أسباب الضوء، فقال إذا بلغ مقل لسان محمد خبص يتبقى أن يسأله سائل فيجيب دون أن يقول هذا الكلام ابتداء، فهذا يعتبر بيانا بالإضافة إلى ما في هذا الحديث من شذوذ ومن علة ومن انقطاع في السند ومن أن التفسير تفسير من؟ تابعين يا حد معقول؟ فكيف يكون هناك حد فاصل بين الماء الطاهر والنجس والحلال والحرام ولا يكون هذا من قول النبي، ولكن يكون بعد سؤال رجل النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد الناس النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يقول هذا ابتذال، ويكون تفسيره للقلتين من تفسير أحد من عقيل ولا يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باطل. ثانيا إن الله تعالى قال وما كان رسول قوما ليضل قوما ما زادهم حتى بين لهم ما تقول، وقال قد فصلتم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وهذا التحذير لو كان لما كان قد بين الله لهم ما تقول ولما كان فيه تفصيل لما حرم عليكم، لأنه كلام مجمل تفسير اسم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ليس بسابق والمد فيه ما فيه، فهذا يحال أن يكون تحديدا من النبي صلى الله عليه وسلم للماء الطاهر والنجس والحلال والحرام، يحال أن يكون حدا فصلا بين الحلال والحرام والطاهر والنجس. حتى ان الله قال وما كان الله ليضل قوما بعد ذلك حتى بين لهم ما تقول، فهذا الحديث ليس فيه بيان لما تقول وليس فيه تفصيلا لما حرم الله عليه. والمفهوم وهذا الحديث حديث قلتين منطوقه لا يدل على شيء، ومفهومه ومسكوت عنه كثير من الناس يقول لا يدل على شيء، ومن قال ان المسكوت عنه لابد ان يخالف المنطوق. وما دام كذلك والمعروف ان المخالفه المطلقه او اذا خالف فانه لا يستلزم ان تكون مخالفته مشتمله او متساويه من كل افراد المفهوم المسكوت عنه. كذلك إن الذين قالوا بالاحتجاج والمفهوم قالوا احتجوا به إذا لم يكن هناك سبب يقتضي التخصيص، فلو كان هناك سبب يقتضي التخصيص لما كان المفهوم معتبرا. يعني ايه كلام؟ قال الله تعالى على سبيل المثال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فكأنه قيد النهي عن القتل بخوف الفقر، فالآية تدل بمفهوم على أنه يريد أن يقتل ابنه إذا كان بسبب الفقر. طبعا هذا يقولها فضلا عن أب. فكأن هناك سببا لتخذ هذا القيد، وهو أن هذا أي خوف الفقر هو الحامل لهم على قتل أولادهم فقيد بذلك. وليس هذا التقييد لأن الحكم يختص بالإيه؟ بخوف الفقر. وفي حد ما يقولهم عائل يقول ممكن حتى يقتل ابنه إذا كان بخوف الفقر، هذا لا يقوله عنه. فكأن قوله ولا تقتلوا أولادكم مسلم لا، يبقى تقييد بيدل ابنكم على أنه ممكن يقتل ابنه إذا كان إيه؟ بخوف الفقر. طبعا هذا ليس مقصود أصلا، ولكنه قيد بهذا القيد لأن هناك سببا اقتضى التقييد، اقتضى التقصير، وهذا السبب هو أنه خوف الفقر يعني هو الحامل لهم على قتل أولادهم، لهذا قال ولا تقاتلوا أولادكم إيه خشية الله. كذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الربا أضعافا مضاعفة، طب لو كتب أضعافا مضاعفة يجوز؟ لا يجوز. فكأن أضعافا مضاعفة ده قيد، هناك سبب مقتضى، وهذا لا يلزم أن يكون المحرم من الربا أن يأكل أضعاف مضاعفة، لو كان يأكل حاجة بسيطة كده مش مضاعفة في البحر هذا لم يقل بها أحد. فكأنه إذا كان هناك قيد يقتضي التخصيص، هناك سبب يقتضي التخصيص، فإن المفهوم يعتبر لا يكون معتبرا. وهذا الحديث في هذا القيد في هذا السبب ربما أجاب الوقت الصرم على هذا السؤال لأنه فهم وعرف أن الرجل يحتاج إلى هذا التحديد فأجابه بهذا الجواب. وكان يمكن أن دفع هذا الاحتمال لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ابتداء دون سؤال، هو واحد سأل يعني ما ماشي كلام بخط، واحد سأله أما أجاب قال زمان أقول الكلمة قلت سيدنا محمد خبص تم إثر ما كانش حد سأله كان شل. فكأنه اتفق سؤال سائل له فأجابه ولم نقل هذا ابتداء، فهناك احتمال أنه علم أن الرجل يحتاج إلى هذا التحديد فقال هذا. هذا المفترض يعني الحديث سالم من الشذوذ المعلل على الرجل يعني دفع هذا الاحتمال إذا كان الوقت صلى قال هذا الكلام إيه؟ ابتداء دون المسلم. ثالثا أو رابعا إن حاجة الأمة حضرها وبدوها الأقلاء في أصنافها إلى معرفة الماء إن كان هناك حد فاصل بين حلاله وحرامه وطهره ونجسه حاجة بهذا تعتبر ضروري. فكيف يحالون إلى ما لا يستطيع أكثرهم أن يعرفه؟ حاجة الأمة حضرية وبدوها اختلاف أصنافها إلى معرفة الحرق من قبل الكثير الحلال الحرمة والحد الفاصل معرفة ضرورية. فكيف يحالون إلى شيء لا يمكن لأكثر الناس أن يعرفوه؟ والناس عادة لا يكتلون الماء، فكيف قالوا لهم إذا بلوا الماء بلوا ماء كلتين من يعرفون مغدر كلتين والحديث ما بيسوا مغدر كلتين، فكيف يحالون على مثل هذا؟ لو كان هناك حلال وحرام وفاصل بين حد بين بين بين طار ونجس فكيف يحالون على هذا التحديد؟ والماء والناس لا يكتلون الماء ولا يمكن أن يعرفوا مقدار كل شيء، هذا يعتبر تكليفا بالمحال أو بعلم الغيب، وهذا محال لأن الله تعالى رفع الحرب عن الأمة ولم يكلفهم ما لا طاقة لهم، وهذا يعتبر تكليفا بما لا طاقة لهم. فإن قيل يستوثق يعني يحتاط ويستظهر حتى غلب الأظن أن هذا الماء بلغ كل شيء، قيل أن هذا ليس شأن الحدود الشرعية، الحدود الشرعية لا يزاد فيها ولا ينقص، تعبد الركعات ونصب الزكوات وهذه الجلادات إلى غير ذلك، فلو كان هذا حدا شرعيا لما كان هذا واردا بهذه الصورة، ولكن كان لابد من تحديده تحديدا شافيا واضحا كما حدد عدد ركعات الصلوات ونصب الزكوات بعض الجلدات الأربع. خامس أو رابع، إن أهل العلم حتى اليوم، يعني حتى يوم ابن القيم، يعني لم تستقر لهم قدم على قول واحد في الكلتين. فمن قائل الكلتان ألف رطل بغدادي، ومن قائل الكلتان 600 رطل بغدادي، ومن قائل 500 رطل بغدادي، ومن قائل 400 رطل بغدادي. فإذا كان هذا شأن علمائهم فما بالنا ببقية الناس؟ وهذا طبعا ليس شأن الحدود الشرعية. إذا كان علماء الغد دلوقتي مختلفين في هذه الكلتين، منهم من قال 1000 رطل، منهم من قال 500 رطل، منهم قال 500 رطل، منهم قال 400 رطل. فإن كان هذا حال أعلم الناس فأمة أئمة الفحول، فما بالنا ببقية الأمة؟ وطبعا ليس هذا شأن الحدود الشرعية. سادسا، يلزم المحددين بهذا التحديد لوازم باطلة شنيعة جدا. خد بالك، فانتوا بتقولوا الماء قليل وكثير، القليل ينجس، ولو لم يتغير الكثير ينجس اذا تغير، وحدثتم القليل مما ذكرنا. يلزمكم بهذا القول لوازم باطلة شنيعة جدا. ماء واحد إذا ولغ فيه كلب تنجس، وإذا بال فيه لم يتنجس. طبعا ده تحديد جماعة اللي قالوا إيه؟ تحرك الطرف الآخر إذا تحرك على طرفين، تحديد الحنفية. ما راح إذا ولغ الكلب فيه مجرد حرك لسانه كده تنجس، لأنه لما حرك لسانه الطرف الآخر إيه؟ اتحرك، ونفس المية بال فيه بولة محترمة ما اتحركش، طبعا ده تنجس، ده إيه؟ تنجس. مع أن العكس إيه؟ هو الصحيح. هل يكون ولوغه مع بساطته وقلة نجاسته منجسا للماء، ولا يكون بوله مع نتنته منجسا غير منجس؟ طبعا هذا شيء لازم باطل وشنع جدا يلزم المحددين. ما هو واحد لو ولغ فيه الكلب تنجس، لأنه تحرك الطرف الأخر، وإذا بال فيه لم يتنجس لأنه تحرك. طبعا مع أن تأثر الماء بالبول أضعاف أضعاف تأثيره بالإيه؟ بالولوغ. كذلك لو أن شعرة من ميتة متنجسة وقعت في 500 رطل بغدادي إلا رطلا أو رطلين، إذا ما يكون إيه؟ نجسا على كل مين؟ الشافعية والحنابلة، لأنه حدد ما بكلتين، الكثير بكلتين، ما زاد كان كلتين لا ينسى المتغير، وما كان دون كلتين فلا ينسى ولا المتغير. ولو أن رطلا من بول يلقي في هذا الماء وكان قلتين فانه لا ينجس، يبقى شعر احد انس من ميت متنجس وقعت في قلتين الا رطلا او رطلين الماء تنجس. ولو ان رطل بول يلقي في الماء وكان قلتين فانه لا ينجس، مع ان تاثر الماء بالبول أضعاف أضعاف أضعاف تأثر الماء بالإيه؟ الشعر. يبقى هذا لازم باطل وشنع جدا. كذلك لو أن شعرة من ميتة وقعت في ماء دون قلتين برطلة ورطلين فإنه يتنجس، ولو أن ميتة كاملة وقعت في ماء كان قلتين فإنه لا يتنجس، مع معنى تأثر الماء بالميتة ضعف طبر وضعف أضعاف تأثرها بالشعر، وهذا محال أن يأتي شرع بمثل هذا. هذه الأخذ الباطلة فيلزم بطلان ملزومتها. أما قولكم إننا جعلنا الشيء نصفا احتياطا فهذا من أضعف ما يقال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام بيان لأمته الدين وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فيمتنع أن يترك الأمة بدون تحديد، لو كانوا بتحديد يعني بدون تحديد شاف واضح كاف حتى يحيل الأمة كلها على ظن حادث بعد عصر صعب. هو ظن مين؟ ابن جرير، لأنه قال وجدت أن القلة تسع قربتين من قرب الحجاز، من قرب ما أطرقني يعني من قرب من 200 قربتين قربتين وشيئا، فاحتاط الشفيع وجعل الشيء نصفا، عشان كده أصبح القلتين 250 رطل، القلة 250 رطل، القلتين 500 رطل على قول الشافعي. يمتنع أن يحيل الناس الأمة كلها على ظن، شوف العبارة، على ظن من حادث بعد عصر الصحابة، لأن يريد أن أظن أن القلة تسع قربتين أو قربتين، يعني ظن كمان رجل مش متأكد، أظن القلة تسع قربتين أو قربتين وشيء، فيحال أن يحيل صلى الله عليه وسلم الأمة كلها على هذا التحديد على قولة لابن دريد وهو من أتباع التابعين بعد عصر الصحابة والتابعين غير ذلك، ولم يقطع بهذا التحديد، فيمتنع أن يوحي مثلا على هذا التحديد على ظن حادث بعد عصر الصحابة. أما الصحابة كانوا عايشين ازاي عشان يحيل الأمة على تحديد القلتين بظن لمين؟ لمين دريد؟ لأنه قال أظن القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا، فاحتاط الشافعي واعتبر شيئا نصفا فجعل قلتين 500 طن بغداد. لو كان هذا تحديد النبي عليه الصلاة والسلام لكان قد بين بين الشافعي كافيا، ولم يكن يترك الأمة حتى يأتي ابن دريد كفر غير عصر الصحابة ويحدد القلة بظن يظن، وحتى لم يقطع هذا محال، هذا كله ضعف لاحتجاج بإيه؟ بهذه القلتين بهذا التحديد. فيمتنع أن يحيل الأمة في تحديد الماء إن كان هناك حد فاصل بحرارة الحرم وطور الهندس يحيل، يمتنع أن يحيل الأمة على ظن حادث بعد عصر الصحابة. ومن أنصف علم أن هذا لا يمكن أن يكون، والنبي عليه الصلاة والسلام بيان للناس في الشك الواقع لهم بيان لهم ما يفعلون في طهورهم وصلاتهم لكي يرتفع شكهم باليقين، فكيف يكون شك ابن جريج حدا فاصلا بين الحال الحرام وفتر الماء؟ سبحان الله، ان كان معصوم سلام بين الناس من هذا الشك ما يرتفع شكهم باليقين في طهورهم وصلاتهم، فكيف يصبح شك ابن جريج حدا فاصلا من حلال الحرام؟ هذا باطل. أما قولكم أننا إن هذا هو الاحتياط أو أن هذا يعتبر نصبا احتياطا فهذا باطل، لأن الاحتياط إنما يكون في شأن الأعمال التي ترك المكلف لغيرها احتياطا، وأما بشأن الإخبار عن الخسرة فالاحتياط فيها أن يخبر بما أخبر به النبي، وألا يثبت لما ثبته النبي عليه الصلاة والسلام. والاحتياط في الحقيقة في هذا المبحث يكون بترك الاحتياط التي ذكرتموه. الاحتياط هو ترك الاحتياط الذي ذهبتم اليه، لانه اذا وجد الرجل قله من الماء واراد الوضوء فان تركه الوضوء من هذا الماء اذا شك في نجاسته يعتبر تركا الاحتياط. فهلا قلت ان هذا الماء شككنا في نجاسته فنبقيه على أصل الطهارة، يعني أصل الماء طهارة، شككنا في تنجيس نبي الله سبحانه وتعالى، مش متقنين أن الرسول نجس هذا الماء، حديث ورد قلتين فيه كلام كثير جدا. فهل قلت إننا شككنا في تنجيس نبي هذا الماء فنرجعه إلى الأصل والطهارة، فنوجب عليه أن يتوضأ هذا الماء لأنه مشكوك في إيه؟ نجاسته في الاصل ايه؟ الطهارة، متيقن ان هذا ماء طاهر، وشككنا في تنجيس النبي له، فهل اقمنا عليه الوضوء لان الماء تصبح طاهر يقينا هو طاهر والنجاسه مشكوك فيها. والاصل في القاعده ان المشكوك فيه لا اثر له ولا يصار الى أمر انتقل منه إلا إذا تقن، يعني إذا كان متقنا من الطهارة شكل الحدث فبقي على طهارة، إن كان متقنا من الحدث شكل الطهارة وبقي على حدثه فالأصل بقاء على إيه؟ على المتقن. فهذا الماء المتقن أنه طاهر، وشككنا في نجاسته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين في كلام فاصل له أن هذا الماء نجس. فهل أرجعتم هذا إلى الأصل هو الطهارة فأوجبتم عليه الوضوء بهذا الماء دون أن تقولوا ده ماء قل بس مش قلتين فيكون متنجسا من نقاط النجاسة؟ هل رجعتم إلى الأصل هو الطهارة لأن هذا الماء اللي هو قل مع أنه لقى النجاسة إلا أننا شككنا في تنجيس نبي له عليه الصلاة والسلام؟ الرسول ما جاءته لا نقصد ان الرسول نجسه، كان حديث الوارد في كلام كثير وتفسير تفسير معقول. هنرجع ثاني نتكلم، يبقى كاننا شككنا في نجس الماء، فهل ارجعنا الماء الى اصله وطلع هذا المتقن فاوجبنا الوضوء على الايه؟ على الرجل، دون ان نقول الاحتياط اقتضي ترك الوضوء من هذا الماء، والاحتياط العقلي اقتضي الوضوء من هذا الماء، لان الاصل فيه طهاره وهذا هو المتقن، وشككنا في النجاسة فنرجعه إلى الأصل. وأنتم توجبون على من كان شاكا في الماء ألا يعدل إلى التيمم، أنتم توجبون على من كان شاكا في الماء ألا يعدل إلى التيمم ولكن يجب الوضوء، فلماذا قلتم لا يجب الوضوء من هذا الماء لأنه أقل من قلتين؟ ماذا برضه نصف فيه؟ لأننا كنا نقول إن الماء متنجس يقينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا القول استنبطوه أنتم ولا زلنا شاكين في تنجيس النبي عليه الصلاه والسلام فالرجوع ما الاصل. وانتم توجبون على من شك في الماء من حتى طهارته تجبون عليه الوضوء وتحرمون عليه التيمم ولكن تجبون عليه الوضوء بهذا الماء، فهل قلتم ذلك بشان هذا الماء؟ ما هو برضه قلنا واحنا شاكين هل ما متلبس أم لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه قال شيئا صحيحا صريحا في هذا الباب بهذا التحديد. فكأننا نزيدنا شاكين في تنجيس هذا المرأة، فيجب أن نأمره بالوضوء منه، لأن الماء باق عليه على الطهار. وأنتم إذا حرمتم عليه الوضوء فقد حرمتم عليه كلما أصيب بهذا الماء من الأبدان والثياب. إذا نجستم هذا الماء فقد نجستم ما أصابه هذا الماء من الأبدان والثياب والأواني، وحرمتم شرب الماء، وحرمتم الطبخ به، وأمرتم بأن يهرق الطبيخ بهذا الماء، وفي هذا تحريم بأنواع عظيمة من الحلال، وهذا منافي لأصول الشريعة. كلام ايه كويس، سبحان الله. شوف كلام عادل عزازي، شوف كلام عبد العظيم بدوي، شوف كلام ام تميم، شوف كلام ابن عثيمين، حاجة مش معقول. طبعا ده فحل كبير، طبعا فحل كبير جدا جدا جدا، الراجل ما تركش دليل الا اتكلم عليه، انما ده يبدو سبت اثار بعد ذلك ذكرناهم احنا، والتاني كذلك والتالت، فالكلام باطل. هؤلاء لا شقوا، لا يجب لهم ان يفتوا ولا ان يستفتوا ولا ان يستنبطوا حكم من الدليل، ما دامت هذه طريقتهم وما دام الجهل بهم قد وصل الى هذه الدرجه. لا يحل لهم ان يكتبوا فقها، وممكن يكتبوا ادله زي المنطقه كده بتاع ابن تيميه، منطقه الاخبار اللي شرحه اسمه الشوكان، انما يستنبط حكم لا يجوز. ولا يجوز طبعا ان يعتمد على استنباطه من قبل طلبه العلم، فلا بد من الرجوع لكتب الاكابر، لانهم هم الاولى بالاجتهاد، والاولى بالمعتقد في قولهم، والاولى بان يعتمد على فتواهم. واما هؤلاء فليسوا اهلا لهذا، بعد ان ذكرنا ما ذكرنا من قول المتقدمين ومن قول المعاصرين، تبين شيء من رجحان عقول المتقدمين وعدم رجحان عقول المتاخرين المعاصرين، فلا يجوز لاحد ان يخذ بقولهم من ناحيه ما استنبطوه، اما من ناحيه ذكر الادله حسب صحيح ما فيش مشاكل، انما استنباط حكم من الدليل لا يجوز لاحد ان يعتمد عليهم فيما ذهبوا اليه. طبعا في كلام كثير من خلف الذاكر، بس انا لم اذكره، وطبعا ما ذكرته الخبر فيه كفايه لكون الفرق الكبير بين ما ذكره ابن القيم وبين ما ذكره هؤلاء الكتب. طيب. ما في أسئلة؟ المرة الجاية إن شاء الله نكمل برضه كلام عن المذكرة بتاعت المسلمين، برضه في مبحث الماء، لكي بين العور والخلل الكبير فيما ذكر، وبين ما زاده صاحب زاد المستقنع، هو متن فقه حنبلي أهو. المستقنع على ناس فقه حنبلي، طبعا فيه من الفوائد مئات آلاف، ليس مذكورة في الكتاب ده، هو عبارة عن مفلتين في مجلد واحد ثاني زي ده، ومع ذلك ده هو في مئات الفوائد ليس مذكورة هنا. أنا أذكره وأذكره سأذكره، أقارن بين ما ذكره وذكره هنا عشان بس أبين أن الأكابر شيء آخر. ده بيتكلم في وقت المياه بخصوص شديد جدا جدا جدا، ومع ذلك في فوائد من ناحيه الاحكام، فوائد من ناحيه المصطلحات، فوائد من ناحيه دقه العبارات، فوائد من ناحيه ضبط العباره، غير بقى الايه الكلام الفاضي بتاع الرسول اخره كما ايه كما بينت. طبعا ده مجلدين، في مجلد ثاني زي ده اعظم كثير جدا جدا جدا من ده، ده الفوائد الموجوده المذكوره في ده، والدقه والضبط والاحكام والتبسيم والتبسيم، ده فيه تفصيلات في بعض الفروع، وطرق طبعا ايه فروع كثيره جدا جدا ثانيه من الاسباب. وطبعا قص على ذلك بقى ايه عزاز وعبد العظيم بدوي والجماعه الطرح دي كلها، في كلام ساقط، فلا بد من الرجوع الى كتب المتقدمين لاما الاكابر، وان كانت متونه، ما هو تقولش صراحة. طبعا صراحة طبعا أفيد كثير، بس المتون تقتنع واعتمد عليه، لأن هؤلاء قوم من أصل مرتبط الاجتهاد، وهم أولى بأن يعتقد في قولهم ويعتمد عليهم في استنباطهم دون هؤلاء. وقد تبين شيء من ذلك بما ذكرت من مذكرة ابن عثيمين، ومن كلام عبد العزازي، ومن كلام المتهمين، ومن كلام عبد العظيم بدر، ومن كلام فقه المصري بتاع ايه النخبه المباركه اللي بتاعت السعوديه. ما هو راي فضيلتكم في كتاب صحيح في القصون؟ ساتي به في المحاضره القادمه ان شاء الله لكي اتكلم عنه. ويكاد يكون يعني من اكثر الكتب فائده بالنسبه لهذه تلك الكتب، انما من اكثر فائده مطلقه لا، يعتبر من احسن الايه الوحشيه، يعني هي كلها وحشة بس ايه ده احسن وحشية تلك الحلقة، اللي من حيث ما ذكره في المقام لم يزد عما ذكره امثال هؤلاء، بل يعني لعل اختصر درجة اكبر من حيث الماء والخول الكثير. هل يصل فالكتاب يتم درجة من حيث تحسين وتصحيح لكثير من الاحداث يعني، من حيث استنباط الاحكام الفقهية فليس عمدة، ولعلي اتي به في المحاضرة القادمة ان شاء الله لكي اؤكد هذا الكلام من حيث اللي ما ذكره في مبحث الماء يعني. ما هي كتب الاصول التي يبدا بها طالب العلم في بداية تعلم هذا العلم؟ بدأ هذا يتوقف على درجة تربية العلم ودرجة العلم الذي في ذهن، يعني مثلا الفقه من ناحية اللغة، ومن ناحية الحديث في تلك الحالة يعني كتب الأصول كثيرة جدا، من المختصر ومنها المتوسط ومنها المطول. فمن أكثر الكتب اختصارا كتاب الأصول من علم الأصول لابن عثيمين، مختصر جدا جدا وفي فوائد، وإن كان طبعا عليه تعقبات كثيرة جدا جدا، إنما يعني الحال ماشي بالنسبة للمبتدئ. كذلك في كتاب ما ذكرت فقه الشنقيطي، هذا أكثر ضبطا من كثير يعني رجع له ما خلو من رأسه، وكتابه أعظم من كتاب أصول الفقه لعبد الكريم زيدان، وأعظم كتاب أصول الفقه لأبي زهرة، وأعظم كتاب أصول الفقه للخضري، وأعظم كتاب أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف، وأعظم كتاب أصول الفقه للبرديسي. أكثر في ذلك يعني، لأنه أكثر ضبطا وأعلم بما خرج من رأسه، وأقل تلك الكتب فائدة في محضرني كتاب أصول الفقه لمحمد أبو زهر. في كتاب هناك كتب توسعت أكثر زي كتاب روضة الناظر لابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة، كتاب عظيم القدر اللي هو عمل حاشية له الشنقيطي. لما تقرأ أصول الفقه الشنقيطي ده حاشية على أو حاشية على روضة النظر، وطبعا أصول الفقه للشنقيطي لا يغني عن روضة النظر. لو نظرت روضة النظر لوجدت فوائد كثيرة جدا وأدلة مذكورة الشنقيطي، لأنه مجرد حاشية على شيء مما ذكره ابن قدامة. فإذا أردت الفائدة العظمى أو يعني الفائدة الأكبر فاقتني روضة النظر وصول ما ذكر أصول الفقه للشنقيطي. إذا كان ولا بد من الاقتصار على احدهما، فالاقتصار على ايه؟ روضة النهر، اوعى تقتصر على الشنقيطي. كذلك هناك في المستصفى لابي حمد الغزالي ده كتاب متوسع، في المحصول للفخر الرازي كتاب متوسع، وفيه المنهاج البيضاوي اصول الفقه القاضي البيضاوي اللي هو شرحه السنوي، وحاشي على الاسنوي ده لمحمد بن نور زهير ده كتاب عظيم القدر برضه رجل ضابط كما يقول، وفيه فيه تفصيل. في اصول الفقه لوهبه الزحيلي برضه فيه فوائد كثيره اعظم احسن من كتاب اصول الفقه لعبد الكريم زيدان وابي زهره ومن كان على شكلته. وفي اصول فيه الفاتح الرحموت شرح مسلم الثبوت برضه فيه فوائد كثيره، وفيه المنخول ومنظر فيه اظن لابي حمد الغزالي بس المصطفى يعني. المهم كتب الاصول كثيره، وفيه البحر المحيط الزركشي وده عظيم القدر بدرجه كبيره، وفيها كتاب الكواكب المنير شرح مختصر اللي هو مختصر التحرير لابن النجار، شرحه المختصر التحرير ده باسم كوكب المنير، شرح كوكب المنير برضه لابن النجار. وفي فوائد كثيرة جدا جدا، ومتن يعتبر شرحا، في فوائد كثيرة ومركز، في أدلة كثيرة، في تفصيلات كثيرة لأنه نقل من كتب كثيرة جدا. فما عندنا الكتاب متن وعبارة عن شرح لمتن، بس الكتاب لكثرة تركيزه وضبطه يعتبر متن هو الأخر، ما هو شرح، بس في فوائد كثيرة وأسلوبه برضه سهل يعني، وأنصح باقتنائه. خلاص بارك الله فيكم وحسن عليكم. هل هناك كثير من الشباب يعتمدون في فقه على كتاب بداية المتفقه هذا الليل للشيخ وحيد عبد السلام؟ هاجيب سؤال للمرة الجاية إن شاء الله. وحيد عبد السلام بالي ويأخذون من إجازة للفتوى هذا الليل منه، فما رأيكم في هذا؟ مصيبة كبيرة. أجيب كتاب السلام المرة الجاية لكي أبين ما فيه من خلل ونقص وعور، ولا يجوز لأحد أن يقتنعه معتمدا عليه لما سأبين إن شاء الله. ما حكم الدين في شراء الأراضي التي يعلن منها من قبل الحكومة مع العلم أن الدفع يكون عن طريق البنك مع تقديم أوراق مع مبلغ مالي، ثم ذلك يتم الإعلان من الذين تم قبول أوراقهم؟ أنا سمعت أن الأراضي المعلن عنها من قبل الجهاز أصلا أظن بيقدم 10,000 جنيه قدر، ها؟ بيدفع الأول 10,000 جنيه وبعد كده بيقدموا معاه، بيقدموا أوراق يعني، وبعدين بعد 3-4 شهور ولا حاجة بتصبح بتسمى القرعة، تسحب أوراق، ومن خرج اسمهم في القرعة كان لهم نصيب في الأراضي في الأرض، ولم يكن لهم خروج في القرعة ردت عليهم الأموال مع زيادة مع فوائد، طبعا دي مصيبة سودة. فعشان كده لا يجوز أن يلتحق بهذا الأمر أو أن تشترى الأرض بهذه الصورة، ما دام هناك شرط هو أن المال سيرد بفائدة. المال الذي أخذوه يعتبر دينا، يعتبر أمانة لك عندهم، فكأنه دين أخذوه واشترطوا أن يردوه مع الكتاب. إيه لازمة الفائدة دون؟ إيه لعلهم فعلوا ذلك لأنهم يعني يعلمون أن الناس يحبون المال حبا جما، فلو قالوا صدور ذلك من الأموال بدون فائدة خلاص مش نديكم فلوس. فلما عرضوا عليهم هذا بالفائدة فهذا يجعلوا الأمر عندهم أكثر رواجا، ويجعلوا الناس أكثر إقبالا على الدخول في هذا حتى ولو لم يخرج اسمهم في القرى. لا يجوز، يؤخذوا بالاحتياط وامتنع عن الدخول في شراء تلك الأرض. طبعا ده إذا, إذا, إذا, إذا, إذا, إذا, إذا تأكدنا أن المشروع الأخر المشروع من ناحية الأرض، تقسيم الأرض، وجود الأرض، مساحة الأرض، يا ترى متى الأرض مقسمة والأرض موجودة بالفعل ولسه حيوجدوها لسه اسموها؟ طبعا إيه لابد من تحديد هذه الأشياء، بافتراض أن هذه الأشياء كلها محددة والأمر تم، فتبقى شبهة إرجاع الأموال مع الزيادة. كان ينبغي أن يقول نرد لهم أموالهم بدون زيادة، ده بعد التأكد من أن البيع صحيح لتقسيم الأرض والأرض موجودة وتحديد الأرض والأرض مش بقى لسه يشوفوا الأرض ولسه يكلموا، كأنهم باعوا شيئا مجهولا والبيع باطل. الأرض كانت موجودة مقسمة إلى غير ذلك، مثلا في 100 في 200 على المشاعر مثلا، وكل واحد هيبقى اسمه هيخرج خلاص ما هياخد قطعة وبتاع وتحديدها موجود الأرض ماشي، بس بشرط أن أن أن أن ألا يرد المال بزيادة. من وقع اسمه في القرعة كان مصروف في الأرض هيدفع 10,000 وخلاص وبعدين يبتدي يدفع الأقساط. الذي لم يكن اسمه في القرعة كان ينبغي أن يرد عليه المال دون زيادة. نريد صاحب كتاب الفقه الأحد هيكون إن شاء الله بس لما استنى على ما أشوف الناس دول. ما أفضل نظام في أصول الفقه؟ نظم. الكوكب الساطع السيوطي ما لا أعرف عنه، هو من حقيقة عرض عليه من السوقي عرض ما هو رجل السوقي ده رجل فحل كبير رحمه الله عمره عمس الأسار ربنا وجعلنا وياهم ده رجل فحل كبير ومكان متسيرة في التصحيح وتحسين يعني إلا أنه يعني إلا أنه مفرع مؤلفاته كثرة جدا جدا جدا يعني ما تركه من تراث لمن أتى بعده يعني يتعجب له لو قسم عمره على مؤلفاته لخص كل يوم تقريبا كراسة أو أكثر من أول يانون فليس بدن عليه أن يكون متسيرا في التحسين والتصحيح وبتاع صوت الكوكب السطع خلاص على كل حال لا بأس منه نجد كثير من قواعد المنطق في أصول الفقه ما فيش مشكلة وفي المنطق يخدمه أصول الفقه بدرجة كبيرة بس يعني في بعض كده في بعض أشياء منطقية لأنها هو ابن القدامى في روضة الناظر بدأ بالمقدمة بشيء من القواعد المنطقية يعني عاوز تعديها مش مش انما مش معنى كده بقى ان كده بدأ من القدامى ذكر منطق في كتاب ما تجيبوش لا اشترك كتابه واقتنه واعتمد عليه ولكن يعني ان قرأت ما تقرأه في اوله فلا حرج ولم تقرأ فلا فائدتك ضر من ام القرآن ولا ضر عليك ان تركت القراءة فيه. هل هناك قاعدة فقهية تقول كل شيء مباح ما لم يدل ما لم يرد به نص؟ لا ليس الامر كذلك. ده الكلام ده مش انت بقى تقول الكلام ده. ده الكلام ده بقى الاكابر يعني اهل الاجتهاد الذين نظروا في الادله وعرفوا وظهروا في المسألة غير ذلك فالقاعده نفسها فيها تفصيل لا اقول انها على اطلاقها ولا اقول انها ولكن اقول انها فيها تفصيل. موضوع بقى ورد به نص او لم يرد به نص هذا فيه تفصيل. خلاص سبحانك اللهم وبحمدك.